هذه الأسئلة. الأخ يقول: كيف نسمع أن فلانا قتل تعزيرا بينما ذكرتم أن التعزير لا يصل إلى حد القتل؟ هو لا يصل إلى حد من الحدود، مو فقط القتل. نرجو تبيين ذلك. هذا هو الأصل أيها الإخوة، بأن التعزير لا يتجاوز حدا من الحدود، وإلا لو وصل إلى الحدود لكان حدا، والرسول قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، لا يجلد. لكن هذا الذي يتكلم عنه الأخ يختلف، قد يكون هناك فعل من الأفعال لم يرد فيه نص من كتابنا والسنة، لكن يترتب عليه ضرر أخطر من القتل ومن السرقة ومن القطع وغير ذلك، كما نرى في المخدرات. فيرى ماذا؟ ولي الأمر، لأن هذه من المصالح المرسلة لولي الأمر أن يرجع إلى أهل الحل والعقد من العلماء ويأخذ رأيهم في مثل هذه المسائل ويتخذ قرار في ذلك فيقتل، لأن هذا أخطر من شخص يقتل شخص، الذي يقتل شخص عمدا يقتل، فما بالك بمن يأتي يروج لهذه المخدرات التي تقتل المئات بل ربما الألاف، ويذهب عقولهم ويوقعهم في الجرائم، وربما أيضا وقعهم في أمور كثيرة جدا. إذن له أن يفعل ذلك. الأصل أنه لا يتجاوز، لا يصل إلى الحد للحديث، لكن قد تأتي المصلحة فيفعل ذلك. يقول الأخ: لو طلب شاهد، طلب شاهد وعدل أن يشهد فرفض، هل على الحاكم أن يجبره؟ لا. أولا هذه مرت بنا وقلنا أيها الإخوة بأن الشهادة إنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. فإذا كنت في مكان ولا يوجد سوى اثنين ليشهدان معك فيجب عليهما أن يجيب الدعوة. أما أن تأتي أبو فلان أو أن الحاكم يقول له اشهد، لا، الحاكم لا يقول له اشهد، وليس هذا من اختصاصه، فأنت الذي تحضر الشهادة الشهود، وأن يكون عدول. الحاكم القاضي وظيفته ومهمته أن يمحص هؤلاء، أهم عدول أو لا، هذا هو المطلوب منه، هو مسؤول عن توثيق ماذا؟ الشهود. أما من يأتي بالشهود فهو المشهود له، فهو المشهود له صاحب القضية. هنا يسأل الأخ يقول: الفاسق، يعني القاذف، الزاني، القاتل، المحارب، هل تقبل شهادتهم إذا تابوا؟ الجواب نعم، إذا تابوا وحققوا شروط التوبة وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس على إطلاق. بعض هؤلاء إذا اعترف بشيء كالقاتل عمدا ولم يتنازل أولياء الدم اقتص منه. والأصل أيها الإخوة بأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا لا يترتب عليه ضرر على الآخرين، بأن يكون مثلا زنى أو ارتكب ذنبا من الذنوب وستره الله سبحانه وتعالى، الأفضل له ألا يكشف نفسه بل يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقبل توبته. لكن إذا صار فيها حقوق للآخرين هذه مسألة أخرى، والمؤلف إن شاء الله في درس الغد سيعرج على هذا ونحاول أن نبينه أكثر. يقول الأخ: ما أدري هذا السؤال، أنا ما مر بي زي كذا، ما هو الحول السنوي للميت الذي تعمل فيه وليمض؟ ويقصد المولد، يعني إذا حال عليه حول، يعني يعني وفاة هذا الإنسان، إنسان مر على ميلاده كذا أو على موته كذا. يقول: الذي تعمل فيه وليمة، وإذا كان حكمه بدعة، هو ما شاء الله عنده معرفة، فما حكم الأكل من هذه الوليمة؟ الأكل من هذه الوليمة كالطعام الذي يعمل للولي. هل إذا جاء من يترددون على القبور ويسجدون ويخضعون ويذلون ويعتقدون في أهلها النفع والضر، أو الذين كما يقولون يذبحون للحسين وجابوا لك طعام وقطعة لحم هل تأكلها؟ هذا ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فكيف تأكل من شيء ذبح لغير الله؟ أو أيضا وليمة كهذه فعلت على معصية، يعني بدعة لا دليل لها، فعليك أن تتجنب ذلك وألا تقبله ولا تجامل في ذلك. لكن تريد أن تحضر وتعظ وتنصح فهذا أمر طيب، يعني تنكر المنكر وتبين الحق في ذلك فهذا أمر طيب، لكن أن تحضر لتأكل الطعام لا. أيضا هنا الأخ يقول: ما معنى كلمة فصل لما ينتقل المؤلف من مسألة وغيره؟ هذه أمور أيها الإخوة ترتيبية نسميها، يعني نسميها منهج أو خطة، الآن صاروا يسمونها خطة بحث. أنت عندما تأتي بالفقه لو أنك سردته يصعب أن تحفظه وأن تتقنه وأن تفهمه، لكن لما تأتي إلى مادة هذا الكتاب وتقسمها إلى أبواب، ثم تقسم الباب إلى فصول، ثم الفصل إلى مباحث ومسائل، قربته إلى الأذهان، يعني قربت الشيء. ولذلك نحن نجد أحيانا نستقري أحكام الشريعة فنقول مثلا أركان الإيمان 6، أركان الإسلام 5، الإحسان ركن واحد، وتجد هذه التقسيمات ما فائدتها؟ تقريب العلم وتوصيل إلى ماذا؟ إلى الأذهان. فالباب والأصل فيه هو المدخل إلى الشيء، فكل شيء تريد أن تنفذ إليه لا بد من مدخل. فأنت الآن في الفقه ما هو المدخل إلى هذا الكتاب؟ هي هذه الأبواب التي تبين، والباب تحته فصول ومسائل عدة يعني مرتب عليه، والقصد من ذلك هو تقريب العلم وتسهيله وتوصيله إلى أذهان المتعلمين حتى يخف عليهم. يقول الأخ: ما حكم من رفع من السجود قبل إمامه ولم يرجع مع الإمام ناسيا؟ في هذه الحالة إذا أولا يعني كيف ناسيا يعود؟ هو قال الآن قبل إمامه ولم يرجع مع الإمام ناسيا، أنت الآن رفعت قبل الإمام وأنت مع الإمام كيف تكون ناسيا؟ ولو قال جاهل قد يكون السؤال مناسب، وفي هذه الحالة لا يعذر إن فاتته هذه السجدة فيجب عليه أن يأتي بها. ومن العلماء من يصر على المجيء بركعة، رجل صلى مع الإمام ففي السجود الأخير جلس متربعا ظانا أن الصلاة قد انتهت، أولا جلس مفترشا أو متربعا يعني هذا لا يضره لا يغيره في الصلاة شيء، ولكن اختلاف بين العلماء أنه في التشهد الأول تجلس ماذا مفترشا، وفي الأخير تجلس متربعا يعني تضع يدك على الأرض متوركا. إذن هذا هو المعروف. أما لو فعلت هذا فهذا لو، وإن قصد بالتربع أيضا أن يضع كذا يجلس متربعا يعني، فهذا أيضا لا ضرر فيه ولا يؤثر في الصلاة، هذا لا يحدث في الصلاة خللا، وإنما الخلاف بين العلماء فيما هو الأفضل. يقول الأخ: في بلادنا رأى رجل في النوم نبي الله، هذا جايب كلام أكثره يعني أقرب إلى الخزعبلات، يقول بأنه كان في بلاد وأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول خيره ماذا بين أمر الدنيا والآخرة فاختار أمر الآخرة، وأنه في كل ليلة يجد تحت ماذا مخدته 5 جنيهات، وهذه حقيقة ومدركة. أولا أيها الأخوة ليس كل، أولا رؤيا الأنبياء حق، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان، لكن هذا الذي حصل من كل هو رؤيا